الحكم الشرعي والايه والايه والحاكم. وما زلنا مع الركن الثالث من اركان الحكم الشرعي وهو المحكوم عليه وهو الايه المكلف. وادركنا ان اساس التكليف هو العقل والفهم، ويعني بينا الاعتراضات وتم الرد على تلك الاعتراضات على اساس التكليف. واضح. انتقلنا بعد ذلك إخواني الكرام يعني إلى الأهلية، يعني بالنسبة يعني للأهلية إخواني الكرام يعني ويعني قلنا إن الأهلية بتنقسم إلى قسمان: أهلية وجوب وأهلية أداء. وأهلية الوجوب هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة عليه له وعليه، أي صلاحيته لأن تثبت له الحقوق وتجب عليه الواجبات، وتكون هذه الأهلية بالذمة، أي تثبت هذه الأهلية للإنسان بناء على ثبوت الذمة له، يعني الذمة اللي هي العهد: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وسمي غير المسلمين الذين يقومون في دار الإسلام على وجه الدوام بناء على عهد بيننا وبينهم بأهل الذمة، أي أهل الإيه العهد. وهذا المعنى الاصطلاحي يعني بتثبت لكل إنسان يعني أي ذمة، تثبت لكل إيه لكل إنسان ذمة، إذ ما من مولود يولد إلا وله ذمة، وبالتالي يكون أهلا للوجوب، أي له يعني وعليه. واضح يعني. وبهذا تثبت الأهلية للجنين وإن كانت ناقصة لوجود الحياة فيه. واضح. ولما كانت حياة الإنسان أساس ثبوت أهلية الوجوب، فهي تلازمه مدى الحياة ولا تفارقه حتى الموت يعني. وذهب بعض الفقهاء إلى أن ذمة الإنسان تبقى بعد الموت. وأهلية الوجوب يعني في اصطلاح الأصوليين تعرف عند القانونيين، عند أهل القانون يعني القانون بصفة عامة سواء المدني أو الجنائي، بالشخصية القانونية، وهي ثابتة عندهم لكل إنسان، ويعرفونها بأنها صلاحية الإنسان لأن تكون له حقوق وعليه واجبات، كما قال الدكتور البدراوي في كتابه المدخل للقانون الخاص. وتعرفهم هذا يماثل تعريف الأصوليين لأهلية الوجوب. ثم تكلمنا عن أهلية الأداء أيها الإخوة الكرام، وهي صلاحية الإنسان لأن يطالب بالأداء ولأن تعتبر أقواله وأفعاله وتترتب عليها آثارها الشرعية، بحيث إذا صدر منه تصرف كان معتدا به شرعا. واضح إخواني. وإذا أدى يعني عبادة كان أداؤه معتبرا، كان أداؤه معتبرا ومسقط للواجب يعني. واضح. وإذا جنى على غيره يعني أؤخذ بجنايته مؤاخذة كاملة وعوقب عليها بدنيا وماليا، كما قال في شرح مرقات الوصول يعني. واضح. وكذلك الفقه، أصول الفقه للشيخ أبو هاب خلاف. وأساس هذه الأهلية يعني أهلية الأداء قد يعني هو التمييز. والأهلية بتنقسم سواء بالأداء أو الوجوب إلى أهلية كاملة وأهلية ناقصة يعني. واضح يعني فكل من أهلية الوجوب والأداء قد تكون ناقصة وقد تكون. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. معذرة إخواني الكرام لانقطاع الإرسال. ويقول نقول لإخواني إن الأهلية سواء الأداء أو أهلية الوجوب بتنقسم إلى يعني قسمان: أهلية كاملة وأهلية يعني ناقصة، أهلية كاملة وأهلية ناقصة يعني. كل من أهلية الوجوب وأهلية الأداء قد تكون ناقصة وقد تكون كاملة. إيه اللي بتحكم في كمالها ونقصانها؟ نظرا للأدوار التي يمر بها الإنسان في حياته، يعني من مبدأ تكوينه إلى تمام عقله ثم موته. يعني وهذه أدوار كما قلنا، دور الجنين ودور الانفصال يعني إلى التمييز، ودور التمييز إلى البلوغ، ودور ما بعد البلوغ يعني، ودور ما بعد البلوغ إخواني الكرام، دور ما بعد اللي وضحنا تلك الأدوار أيها الإخوة الكرام، حتى وصلنا إلى الدور الرابع. الدور الرابع اللي هو إذا بلغ الإنسان عاقلا يعني تثبت له أهلية أداء كاملة، وصار أهلا لتوجيه الخطاب إليه وتكليفه بجميع التكليفات الشرعية، وصحت منه يعني وصحت منه إخواني الكرام، صحت منه جميع العقود والتصرفات دون توقف على إجازة من أحد. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى عوارض الأهلية إخواني، عوارض الأهلية إخواني الكرام، يعني طبعا المقصود بالعوارض هي جمع عارض، أي أمر عارض، أو جمع أو جمع عارضة، أي خصلة عارضة أو آفة عارضة، مأخوذ من عرض، يعني كذا إذا ظهر له أمر يصد عن المضي على ما كان عليه. يعني والفعل مب ضرب، يعني ومعنى كونه عارض عوارض أي أنها ليست من الصفات الذاتية، كما يقول البياض من عوارض الثلج والسواد من عوارض الفحم، ولو أريد بالعروض الطريان والحدوث بعد العدم لم يصح في الصغر إلا على سبيل التغليب. على أي حال إخواني الكرام، يعني هي أصول، هي خصال أو آفات لها تأثير في الأحكام المتعلقة بأهلية الوجوب أو الآداء بالتغيير أو الإعدام، يعني أو الإعدام، يعني واضح. وقلنا إن العوارض بتنقسم إلى نوعين، عوارض سماوية وعوارض مكتسبة. والعوارض السماوية هي ما لم يكن للعبد فيها اختيار واكتساب، يعني ولهذا نسبت إلى السماء، فإن ما لا اختيار للإنسان فيه بنسب إليها، يعني على اعتبار أنه خارج عن قدرة الإنسان، واضح. يعني والعارض السماوية يعني عند الحنفية السماء 11 عارضا، وهي الصغر والجنون والعته والنسيان والنوم والإغماء والرق والمرض والحيض والنفاس والموت، وقد يتوسعون في بعض هذه العوارض فيجعلونه شاملا لعدد من الصفات كالمرض الذي أدخلوا فيه الحمل والإرضاع والشيخوخة القريبة إلى الفناء. والعرض المكتسبة فهي ما كان لاختيار الإنسان دخل فيها، واضح. يعني ما كان لاختيار الإنسان دخل فيها، ما كان لاختيار الإنسان دخل فيها، إما إخوان الكرام إما باكتسابها أو بترك إما باكتسابها أو بترك إزالتها أو بترك إزالتها. وهذه العوارض إخواني الكرام سبعة، ستة منها من الشخص نفسه وواحد من غيره. فالعوارض التي منه يا إخواني الكرام يعني هي الجهل، يعني والجهل وإيه الجهل والسكر، السكر والسفه والهزل والخطأ والسفر. وأما العارض الذي من غيره فهو الإكراه، فهو الإيه الإكراه. وما زلنا إخواني الكرام مع العارض السادس من العوارض المكتسبة، وهي الإيه الإكراه. وكي إخواني إيه يعني الإكراه كان آخر كلام بالنسبة لنا، كان الكلام يعني إن الإكراه يعني بالنسبة الإكراه إخواني كان عن إذا كان الإكراه ملجأ فالأفعال بالنسبة إليه ثلاثة أقسام. القسم الأول الأفعال التي أباح الشارع اتيانها عند الضرورة كشرب الخمر وأكل الميتة والخنزير، فهذا يباح للمكره الفاعل، مكره اللي هو بسموه الفاعل، كشرب الخمر وأكل الميتة يعني والخنزير، فهذا يباح للمكره أي الفاعل أو المحمول مباشرتها، بل يجب عليه اتيانها، فإذا امتنع أثما واضح. إذا امتنع أثما لأن الله تعالى أباحها، وتناول المباح دفعا للهلاك عن النفس واجب فلا يجوز تركه. وأما القسم الثاني وهو الذي يرخص فعله عند الضرورة، فإذا فعله فلا إثم عليه، وإن امتنع حتى لحقه الأذى كان مأجورا. يعني ومن هذا القسم إتيان أفعال الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومنه أيضا إتلاف مال الغير، إلا أن الضمان يكون على الحامل لا على الفاعل. واضح؟ لأن فعل الإتلاف يعني يمكن أن ينسب إلى الحامل، لا يعني بجعل الفاعل اللي هو المحمول أو المكره يعني آلة، فيثبت الحكم في حقه، وهذا عند الحنفية والشافعية وغيرهم. القسم الثالث إخواني الكرام، لا يحل للمكره الإقدام عليه بأي حال يعني من الأحوال، كقتل النفس فإن نفس الغير معصومة كنفسه، يعني ولا يجوز للإنسان أن يدفع الضرر عن نفسه بإضرار غيره. واضح؟ فإن فعله كان آثما. يعني أما القصاص فيثبت في حق الحامل فيقتص منه، يعني الحامل اللي هو المكره، لأن القتل يمكن أن ينسب إلى الحامل، بجعل الفاعل اللي هو المحمول أو المكره يعني آلة له يعني. والقصاص إنما يكون على القتل لا على آلة الإيه؟ لا على آلة القتل، وهذا عند الحنفية بناء على الأصلين في باب الإكراه. أما عند الشافعية وغيرهم فالقصاص على الفاعل اللي هو الإيه؟ المكره، أي الفاعل أو المحمول، لأنه فعل يعني ما لا يحل له بالإكراه، فيثبت الحكم إخوان الإكرام يعني في حقه، ويقتل الحامل أيضا لكونه قاتلا بالتسبب. ومثل القتل الزنا فالحكم يثبت في حق الفاعل عند الجميع، لأن فعل الزنا يمكن أن ينسب إلى الحامل، لأن الإنسان لا يمكن أن يزني بآلة غيره يعني. وإلا أن الحنفية قالوا بسقوط العقوبة على الزاني للشبهة، والشافعية قالوا بإقامة الحد عليه بناء على أصلهم، وهو أن المكره أي الفاعل أتى ما لا يحل فعله في الإكراه فيثبت الحكم في حقه، ولا يمكن إثباته في حق الحامل هنا. ثم ننتقل إخواني الكرام، بعدنا بينا مسألة الإكراه كعارض من عوارض الأهلية، إخواني عارض من عوارض الأهلية العوارض المكتسبة، يعني بس بفعل غيره، يعني سواء بقى إكراه ملجئ أو إكراه غير ملجئ أو إكراه على الفعل أو إكراه على القول وهكذا إخواني. وشروط الإكراه كلام ده كله وضحناه، وخلاف العلماء وضحنا المسألة والرجح فيه. إن ننتقل للقانون المدني المصري كما شرح مسألة الإكراه الدكتور عبد الرازق السنهوري في كتابه الوسيط في شرح القانون المدني المصري، في عدة يعني نقاط وعدة محاور وعدة بنود. قال الرهبة التي تفسد الرضا يعني اللي هي الإكراه، يعني ضغط تتأثر به إرادة الشخص، ضغط تتأثر به إرادة من؟ إرادة الشخص، إرادة الشخص، فيندفع إلى التعاقد يعني. والذي يفسد الرضاء ليست هي الوسائل المادية التي تستعمل في الإكراه، بل هي الرهبة يعني التي تقع في نفس المتعاقد. يعني خلي بالك في النقطة دي، يبقى هو عايز يقول إيه؟ إن الإكراه ضغط تتأثر به إرادة الشخص فيندفع إلى التعاقد، دفعا للضرر واضح إخواني، فيندفع إلى التعاقد دفعا للضرر. اعتبر نفسك محامي بقى، واضح؟ يعني والذي يفسد الرضا ليست هي الوسائل المادية التي تستعمل في الإكراه، بل الوسائل المعنوية بل هي الرهبة، هي الرهبة التي تقع في نفس المتعاقد. يعني واضح؟ كما أن الذي يفسد الرضا في التدليس ليست هي الطرق الاحتيالية، بل ما تحدثه هذه الطرق في نفس المتعاقد من التضليل والوهم. الصحيح ممكن يستخدم نفس الطرق بس ما تأثرش في الإنسان، لكن ده إيه المشكلة؟ إن هل الطرق دي أوقعت في نفس المكره أو المحمول أو الفاعل على الفعلي، ولا ممكن تتهدد وما تأثرش؟ واضح؟ لكن هو بقول لك إيه؟ هي الرهبة التي تقع في نفس المتعاقد. 188 بقول الإكراه، المادة 188 بقول الإكراه الذي يفسد الرضاء والإكراه الذي يعدمه، في يفسده في يعدمه. نفس الكلام برضو اللي قلناه في الايه في الامور الاصطلاحيه الشرعيه، يعني واضح. يقول الاكراه الذي يفسد الرضا والاكراه الذي يعدمه، والاكراه وان كان يفسد الرضا على النحو المتقدم الا انه لا يعدمه. فالمكره ارادته موجوده، ولو انتزعت منه هذه الاراده رهبه، لانه خير بين ان يريد يعني او ان يقع المكروه الذي هدد به، فاختار اهون الضررين من وجهة نظر. يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا كان له اختيار، يعني واضح، لانه خير بين ان يريد او ان يقع المكروه الذي هدد به. كان ده قلناها برضو في الايه في كلام علماء، كلام علماء الشرع، يعني يقول لانه خير بين ان يريد او ان يقع المكروه الذي هدد به، يعني فاختار اهون الضررين واراد، الا ان الاراده التي صدرت منه هي اراده فاسده، ولم تعدم الاراده لكن فسدت الاراده. اراده فاسده لانها لم تكن حره مختاره، وانما يعدم الاكراه، يعدم الاكراه الرضا. ايه متى يعدم الاكراه الرضا في القانون المدني المصري؟ متى يعدم الإكراه؟ متى يعدم الإكراه؟ متى يعدم؟ واضح؟ متى يعدم الإكراه الرضا؟ إذا انتزع الرضا عنوة لا رهبة، لا رهبة، كما إذا أمسك المكره بيد المكره، يعني واضح؟ واضح؟ كما إذا أمسك المكره بيد المكره وأجرى القلم في يده بالتوقيع على الالتزام، ففي هذه الحالة يكون العقد باطلا لانعدام الرضا. 189 المادة 189 في القانون المدني المصري، شرح دكتور عبد الرزاق السنهوري، يقول الإكراه هو أيضا عمل غير مشروع، وينبغي أن تنظر إلى الإكراه كما نظرنا إلى التدليس من ناحيتين. الناحية التي يكون فيها، التي يكون الإكراه فيها عيبا من عيوب الإرادة فيبطل العقد، والناحية التي يكون فيه، التي يكون الإكراه فيها عملا غير مشروع فتترتب عليه المسؤولية عن التعويض، وسنرى فيما يلي هاتين الناحيتين. النصوص القانونية يقول وقد كان القانون القديم يشتمل على نص واحد في الإكراه في نص المادتين 135 و195، ويرضي بأنه لا يكون الإكراه موجبا لبطلان المشارطة إلا إذا كان شديدا، يعني بحيث يحصل منه تأثير لذوي التمييز مع مراعاة سن التعاقد وحالته والذكورة والأنوثة. وهذا النص يعني يفضل نصوص القانون الفرنسي، ده كلام الدكتور السنهوري التي نقل عنها، يعني هم جايبين القانون منين؟ من القانون الفرنسي، واضح؟ يعني رايحين القانون الفرنسي وسايبين الدرر دي وسايبين الشريعة الإلهية، ها؟ مش تخلي بالكم برضو يعني، ولا انتوا عايزين ايه؟ واضح. يقول هذا النص يفضل نصوص القانون الفرنسي التي نقل عنها إذا تجنب الخوض في كثير من التفصيلات التي عرضت لها هذه النصوص، واقتصر على وضع معيار مرن، إلا أنه خاط بين معيار موضوعي وهو معيار التمييز، ومعيار ذاتي وهو معيار العاقد بالذاتي، يعني وقد نقل هذا الخلط، نقل هذا الخلط عن القانون الفرنسي. أما القانون الجديد فقد تجنب نصوصه هذا الخلط، فاقتصر على المعيار الذاتي وهو المعيار الصحيح ظاهر منضبط، وعرضت لعناصر الإكراه في نصين هما المادتين 127 و128، وفي نص المادة 127 على ما يأتي يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس. اثنين، وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال. ثلاثة، يراعي في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر على في جسامة يعني الإيه في جسامة الإكراه. يعني أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.